قسل عزيز دخنكم وانا يحرفو نابلكو يتبع علقو تزيق حال بلي سخم وسيدك نفسي فوس بلي ماي كبت كون كتبن عاخا عينتي فزيزين كما عدنا باخا كم دين عيني مايات تنافق اراب بهانك وتاتبي كوتنا برهان نفسي تغسل عزيز دخمكم وانا يحرفو نابلكم يتبع لكم تزيق حال بلي شخمي وسيدك نفسي فوز علي قبس خبتكم طور نعوق عرفكم شخمكم حابوني عنيخ واسدلكم يلكاز جرحكا تسمع قعد ميخا نغالك اخبرو اعرف اني ايخا نفسي تغسلي عزيز لقمكم واني حرفو نابلكم يتبع لكم يزيق حال بلي شخمي وسيدك نفسي فوز ناي كدم فغري نحاكي أمري خوي منفساوي تقهار في قدس كنعاتي كلو تزرفو مزيح دخامي بتمئي فغري خار تسك الله نفسي نفسي تغسلي عزيز لخمكم وانا يحرفو نابلكم يتبع لخم يزيق حال ملي شخمي وسيدك نفسي فوز علي من زيت غبت بدون ردائخا بحق استتكب نزلت بيوخا نقرك نوعيو ويتا يم قدميخا اهتا يبتحكا نفسي تكزعكا نفسي تغسلي عزيز لخمكم واني حرفو نابلكم يتبع لخم يزيق حال بلي شخمي وسيدك نفسي فوسلي زيت سمرو سقاوي تمنيتات سلتينو عبر علي وين واسكيان كانزا عبتحو بغسلي لايحاتيات مقوز زيت خابسس اعرف بغاب نبعان عزيز غسلي عزيز لخمكم واني حرفو نابلكم يتبع لخم تزيق حال بلي شخمي وسيدك نفسي فوز علي شخمي وسيدك ديكا نمسي فوسي